العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين، الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، والذي هو توحيد القصد والإرادة والطلب، أي توحيد الألوهية. وتكلمنا في درسنا السابق عن معنى النفي بلا إله إلا الله، أي الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو ما يعرف بالكفر بالطاغوت. وذكرنا تعريفات أهل العلم للكفر بالطاغوت، وبناء على ما نقلناه في درسنا السابق عن تعريفات أهل العلم للطاغوت، سواء عن الصحب الكريم رضوان الله عليهم، وعن التابعين والسلف الصالح كعمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذا مجاهد وابن عباس، وأيضا غيرهم الكثير كابن كثير والطبري وابن القيم وغيرهم الكثير، تبين معنا بأن محصلة أقوالهم رضي الله عنهم ورحمهم الله يقتضي بأن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وعلى ذلك فالطاغوت على ثلاثة أقسام، الطاغوت على ثلاثة أقسام. إذن بناء على تعريفات الصحب الكريم والسلف الصالح للطاغوت، والذي هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فإن الطاغوت يكون على ثلاثة أقسام: طاغوت عبادة، وطاغوت اتباع، وطاغوت طاعة. فماذا عن طاغوت العبادة؟ فاعلم رحمك الله بأنه يدخل فيه كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فإن كان من الأحياء أو الأموات أو الجمادات، أيا كان، إنما هو يدخل في معنى طاغوت العبادة، إلا أنه يستثنى من ذلك الغير راضي كالملائكة، والغير راضي من الأولياء والصالحين، وهذا سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. إذن كل ما عبد من دون الله فهذا طاغوت عبادة. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني طاغوت الاتباع، وهذا يدخل فيه كل من اتبع بغير مرضات الله وبغير مراد الله سبحانه وتعالى، كالكهان والسحرة، وكذا لح السوء والضلال، عباد الغواية والضلالة الذين يصرفون الناس عن أوامر الله سبحانه وتعالى، إما بقصد أو بغيره. والنوع الثالث أو القسم الثالث من الطاغوت هو طاغوت الطاعة، طاغوت الطاعة الذي يدخل فيه كل من تمت طاعته بغير مرضات الله سبحانه وتعالى، وبغير ما أمر الله، وبغير ما شرع الله أو شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك الحكام والأمراء والرؤساء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وتصرف لهم الطاعة. يقول ابن سمحان، يقول: الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. هذا فيما يتعلق بتعريفات الطاغوت وبأقسامه. طيب، الآن قد تأتي علينا لحية سوء وضلال، وخصوصا بعد أن قلنا بأن طاغوت المتابعة أو الطاعة يدخل فيه الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو الذي بدل شرع الله. فمن أين أتينا بهذا؟ هل هذه التقسيمات التي ذكرتها هي تقسيمات أهل العلم، أم أنها لها أدلة صريحة صحيحة في كتاب الله؟ إذا قلنا عندك طاغوت عبادة، وعندك اتباع، وعندك طاعة. طيب بالنسبة للعبادة أو المعبود، أين دليله من كتاب الله؟ ألم يقل الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها؟ ويقول أيضا سبحانه وتعالى وعبد الطاغوت. إذن هذا طاغوت ماذا؟ هذا طاغوت العبادة. طيب الطاغوت المتبوع، ألم يقل الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت؟ ألم يقل الله تعالى يقاتلون في سبيل الطاغوت؟ ألم يقل الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ إذن هذا هو الاتباع. وأما بالنسبة للمطاع والمتحاكم إليه من غير الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، فيدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بل حتى لو قلت ذلك للح السوء والضلال، فإن شياطينهم تغويهم حتى يضلوا عباد الله، فيأتوك بالمتشابه من أقوال العلماء، فنقول لهم ويقولون لنا من أين أتيتم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله إنما هو طاغوت؟ نقول لهم بكل بساطة ما مهمة الحاكم؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى وكذا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أراد في الأرض خليفة؟ لماذا؟ ما مهمته؟ أوليس تنصيبه كان تنصيبا إلهيا من الله سبحانه وتعالى حتى يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ويلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على عبيده والتي أوضحها في الكتاب وفي السنة؟ أوليس الهدف من وضع خليفة على الأرض أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى تطبيقا غاية في الدقة وفي التحري؟ أوليس مأمورا بالعدل بين الناس بمراد الله وبمراد رسول الله؟ إذن طالما أنه مأمور بذلك فحكم رأيه وهواه، فهذا يكون قد أنزل منزل نفسه منزلة الإله المشرع لخلقه وتجاوز حده المحدود، فالله سبحانه وتعالى جعل له حدا، هذا حدك وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله، من تجاوز هذا الحد فإنما يكون قد طغى. فكل من حكم بغير ما أنزل الله وبغير مراد الله وبغير مراد رسول الله فإنما طغى في أحكامه وتعدى الحدود التي رسمها الله سبحانه وتعالى، فمن تجاوز حده فهو طاغوت، وبهذا يكون طاغوتا في الطاعة. أم تراكم تريدون أن تلعبوا بأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف نكفر بالطاغوت؟ بداية عليك رحمك الله أن تعلم بأنه لا يتحقق الإيمان كما أمر المولى الرحمن إلا بالكفر بالطاغوت. وأنا ها هنا لا أقول فقط بأن الطاغوت هو الحاكم، لا، بل الطواغيت كثير وذكرناها في درسنا السابق، ولكن أي طاغوت كائنا من كان لا يتحقق إيمانك إلا بالكفر به كما علمك الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقبل أن نوضح لك رحمك الله كيف نكفر بالطاغوت، لابد هنا من أن أعيد عليك بعض المصطلحات وبعض الأفكار التي بيناها في دروسنا السابقة، التي من أهمها أحقية العبادة إذ أننا بينا بأن لا إله إلا الله إنما معناها لا معبود بحق إلا الله. فمن حق الله الخالص أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا، وأساس العبادة الحب مع التعظيم والإجلال والرغبة والرهبة والتذلل والخضوع، وهذا لا ينبغي إلا لله وحده. ومن العبادات الدعاء، الصلاة، الذبح، النذر، الطواف وغيرها كالاعتكاف والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. هذه العبادات لا تصرف إلا لله، لا تصرف لطاغوت كقبر أو ولي أو رجل، أو لا تصرف إلا لله. وأيضا هنالك عبادة ماذا؟ عبادة الحكم، فالحكم عبادة، الله سمى الحكم عبادة، ولا يشرك في حكمه أحد. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا، أي أن الحكم عبادة، فهذه أيضا لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. عندما قال الله تعالى وله الدين واصبا، ماذا تعني هذه الكلمة؟ قولوا يا لحسوء، علموا الناس ماذا يقصد المولى الكريم عندما قال وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وأما قوله تعالى وله الدين واصبا، أي له الطاعة والإخلاص دائما واجبا على الله وحده. هذا ما جاء عن مجاهد، وكذا عن مقاتل، وعن ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعن كل أهل التفسير. لماذا تخفون هذا عن الناس؟ له الدين واصبا أي له الطاعة، فلا تصرف لغيره. لذلك قال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فمن حق الله سبحانه وتعالى أن تخلص له في كل العبادات. طيب، من العبادات الطاعة والحكم، أخبرنا أن الدين واصبة أي الطاعة لله وحده. إذن من حق الله سبحانه وتعالى أن يكون الحكم له وحده، يأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما يشاء، ويحلل لهم ويحرم عليهم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا معارض لأمره، لا مشرع من دونه، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى ألا له الحكم، وقال لا يشرك في حكمه أحد، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ليس لأحد من خلق الله كائنا من كان، ليس لأحد الأمر، حتى رسول الله، فأمر رسول الله هو من أمر الله وليس من ذات حبيب الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعتي للرسول هي طاعة لله الذي أمرني أن أطيع الرسول. ألم يقل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي؟ ألم يقل له إن عليك إلا البلاغ؟ إذن ليس لأحد، حتى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يغير شيئا من شرع الله، لا أن يحلل لا أن يحرم، فالله وحده مالك هذه الميزة وهذا الأمر. كل شيء يجب أن يكون خالصا صوابا، وهذا ما ذكرناه في دروسنا السابقة عندما تكلمنا عن العبادة، والحكم من العبادة. كل شيء يجب أن يكون خالصا صوابا، أي خالصا لله وحده بصدق، وصوابا أي كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال لك لن تؤمن حتى تكفر بالطاغوت، هذا أمر، ألا تريد تطبيقه؟ تدعي وصلا بالله سبحانه وتعالى، وتدعي أنك مسلم، وتدعي أنك قد آمنت بالله ربا مشرعا حاكما، ثم تصرف هذه العبادات لغير الله. الحكم والتشريع والأمر والنهي لله وحده، وكل مشرع سواه أو حاكم بغير شريعته أو آمر بمعصيته أو بمخالفة دينه فهذا طاغوت، وجب الكفر به. كان لابد من تبيان هذه الأمور قبل أن نشرع بالإجابة على هذا السؤال الذي ضل فيه من ضل وشذ فيه من شذ، ألا وهو كيف نكفر بالطاغوت وكيف نحقق الإيمان. اعلم بداية رحمك الله بأن هذا السؤال قد أجاب الله عليه في كتابه، فقال تعالى واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه الآيات هي من الأدلة الواضحات البينات التي تدل على كيفية الكفر بالطاغوت باجتناب عبادته. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، ضع خط هنا، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ضع خط هنا، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، ضع خط هنا، والبغضاء، ضع خط هنا، حتى تؤمنوا بالله وحده. هل انتبهت؟ هل انتبهت إلى كيفية وماهية اجتناب الطاغوت؟ ألم أقل لك بأن الله قد أجاب على هذا السؤال؟ نحن على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة الحسنة لنا. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ماذا قالوا؟ كيف كفروا بالطاغوت؟ إنا براء منكم، ضع خط تحت البراءة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هذه الثانية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذه الثالثة والرابعة، حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الآية بيان واضح لما ينبغي على كل مسلم أن يفعله حتى يكفر بالطاغوت وحتى يحقق الركن الأول من أركان كلمة التوحيد، والذي هو النفي، لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أي عليك أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك باعتقاد بطلان عبادته، اعتقاد بطلان كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فقط اعتقاد البطلان لا، فهذا قول الجهمية والمرجئة، فاعتقاد البطلان بالقلب وحده لا يكفي، بل لا بد من الترك والإنكار والبغض والتكفير والعداوة والمقاتلة والمجاهدة والمنابذة، فكيف يتم ذلك؟ قلنا بأن الاجتناب مشتمل على عدة أمور، وأما أولها فهو اعتقاد البطلان، أي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يستحق شيئا من العبادة، بل هو نفسه عبد لله سبحانه سواء كان مسلما أو كافرا، فكل الخلق تحت العبودية العامة، فكيف تجعل من عبد معبود؟ كيف؟ إذن عليك أن تعتقد بأنه لا يستحق العبادة، وأن تعتقد بأن كل عبادة يجب أن تصرف لله، فإن صرفت لغير الله فهي عبادة باطلة لآلهة باطلة. لذلك ذكرنا في دروسنا السابقة معنى الآلهة الباطلة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه ذلك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل؟ فكل عبادة تصرفها لغير الله فهي باطلة والمعبود باطل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الباطل؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون؟ فالذي كان من عند الله فقط هو الشريعة. الله أمر محمد فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر فاتبعها. إذن الذي يتبع أهواء الذين لا يعلمون إنما هو كافر، ما حقق أمر الله الذي جعل محمدا على شريعة من الأمر. هذه شريعة الله، وهذا دين الله الذي ارتضاه للناس، وما سواه فهو الباطل، سواء كان أضرحة أو قبور أو مشاهد أو ولاية أو شفاعة أو نفع أو ضر أو حكم بغير ما أنزل الله من دستور وقانون وضعي وإنسانية وحوار أديان وقومية ووطنية وكل هذه الخزعبلات الطاغوتية. يا رجل، أمر الله واضح في الاجتناب، أمر الله واضح: واجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. بل وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: والرجز فاهجر. أوليس هذا من أول الأوامر؟ أوليس هذا من أول الأوامر للحبيب المصطفى: والرجز فاهجر؟ أي أنه يطالبه بماذا؟ بهجرانها وبتركها وبالبراءة منها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا فيما رواه مسلم. أوليس في هذا تحذير شديد من الوقوع في عبادة شيء من دون الله ولو بمفردة واحدة؟ ألم يقل الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ هل الكلمة السواء كما ادعت لها السوء والضلال دعاة الإسلام لكيوت؟ الكلمة السواء أي أنني لا أشتمك ولا تشتمني؟ هل هذه هي الكلمة السواء؟ أن أداهنك وتداهني؟ هذه هي الكلمة السواء؟ لا، الله فسرها بنفس الآية. ألم يقل الله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، شيء واحد. وهذا كلمة شيء إنما تفيد، يعني تفيد كل شيء، يعني الجزئية الواحدة لا نشرك الله فيها. ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة السواء، ليس كما ادعت لحسوء والضلال. إذا في كل ما سبق إنما هو اشتراط من الله سبحانه وتعالى. حتى تحقق الإيمان لا بد من ترك الشرك عن عمد وقصد، ولا بد من اجتنابه وهجره والبراءة منه. قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ماذا يقصد الله؟ ماذا يقصد الله في هذه الآية؟ هنا الله يشير لك إلى أن المشركين يكبر عليهم ويعظم عليهم أن يتركوا الشرك وأن يتركوا الطواغيت. لماذا؟ لأنهم يحبونهم، وشدد على كلمة يحبونهم، لأنهم يحبونهم، وبالتالي فهم لم يتركوهم لأنهم يحبونهم ولأنهم لم يستطيعوا التبرؤ منهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي ما تدعوهم إلى الترك وهجران والبراءة والبغض لمعبوداتهم. انظر الآن إلى مشركين زمانك، يعرف الطاغوت ويعرف أن أهل العلم قالوا بأن الحاكم المبدل لشرع الله والذي شرع مع الله يعرف بأنه كافر، ويراجع كل أقوال أهل العلم ويعرف أنه ذلك، ولكن يكبر عليه، يكبر عنده استكبار، ما بدي يكفر سلمان، ما بدي يكفر فلان وعلان. هذا يحق فيه قول الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وأخص منكم المزابلة. لأن المزابلة يدعون بأنهم على منهج السلف، أي أنهم يعلمون كل الكلام الذي ذكرته حول العبادة وترك الشرك، لكن لما تقول له لماذا لا تهجر فلان وتبغض فلان وتكفر فلان، يكبر عليه الأمر. من باب ماذا؟ من باب المحبة والتعظيم. هذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى، بل أثبته أيضا بقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من أجل ذلك ترى أن هؤلاء لا يتركون الشرك، لا يجتنبونه، لا يبغضونه، لا يكفرونه. هذه صفات من؟ هذه صفات المشرك، هذه صفات الغير مؤمن. إذن ما هو المقابل حتى تكون مؤمن؟ المقابل حتى تكون مؤمن أن تعكس كل ذلك. إذن أي شرك وأي طاغوت تجاوز حده لابد من تركه واجتنابه بالكلية. كل الرسل التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأرسلها الله إنما جاءت لهذه الدعوة تدعو إلى ترك الشرك وإلى اجتناب ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى عبادة الله وحده. فالتوحيد هو المعيار، أو هو الرابط المشترك بين الرسل جميعا. والتوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك. يا رجل، كل أقوام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كان كفرهم من عدم الاجتناب والترك. هؤلاء قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن. إيش يعني تذرن؟ يعني لا تتركوا. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوث ويعوق ونسرا. طيب، هل يغوث ويعوق ونسر كانوا طواغيت؟ لا، قلنا بأنه في الطاغوت نخرج من؟ نخرج الغير راضي. هؤلاء إنما كانوا رجالا صالحين. لكن إذن هنا أين الطاغوت؟ الطاغوت هو بفعل وبصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كل الأقوام، قوم هود، ألم يقولوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك؟ كفار قريش، ألم يقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إذن شركهم من أين تأتى؟ أوليس من صرف العبادات؟ إذن لا يكتفى اعتقاد بطلان العبادة، لا يكتفى بهذا، إذ لا بد من ماذا؟ من الترك والإنكار والبعد والاجتناب بالكلية. وعندما نقول إنكار وبغض، هذا هو لب التكفير وحقيقته، أي لا بد من تكفيرهم. وعندما نقول تكفير الطاغوت، أي تكفير من يكفر، يعني إذا عبد القبر أو إذا عبد حجر، الحجر والقبر غير قابل للتكفير، يعني لا أستفيد إذا قلت الحجر كافر، لكن لا بد من تكفير من العابد، هذا ما سأوضحه الآن. إذن لا بد إذن من اعتقاد البطلان، ولا يكتفى باعتقاد البطلان، بل لا بد من البغض والإنكار والترك والاجتناب بالكلية. وأيضا لا بد من البراءة المشتملة للتكفير، فلا بد من أن تتبرأ من المعبود ومن العابد. إذ أنه ما دام الكفر بما يعبد من دون الله هو الركن الأول في كلمة التوحيد، والذي هو اعتقاد البطلان والترك والاجتناب، فكذا كل معبود من غير الله سبحانه وتعالى وكل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى إنما هي كفر وشرك بالله. فمن عبد غير الله واتخذ من دونه إله وجبت البراءة منه ومما يعبد. إذن لا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بذلك، أي باجتناب باعتقاد بطلان الطاغوت واجتنابه وبغضه وتكفيره وهجرانه، وكذا العابد، إذ أنه لا بد من تحقيق البراءة من هؤلاء جميعا. لا يصح الإيمان، أي لا يصح الإيمان بلا إله إلا الله، إلا بماذا؟ إلا بأن تكفر بألوهية غير الله. فكل معبود من دون الله إنما يتخذ إلها غير الله، لا يستقيم ولا يصح التبرؤ من المعبود إلا أيضا بمرافقة ذلك بالبراءة من العابد. بل الله سبحانه وتعالى قدم البراءة من العابد على البراءة من المعبود. تعرف لماذا؟ لأن المعبود قد يكون حجر، قد يكون شجر، إذن لا بد من البراءة من العابد أيضا، ليس فقط المعبود. ما نفعي إذا كفرت الحجر؟ ما نفعي إذا تبرأت من الحجر؟ إذن قدم الله البراءة من العابد على المعبود. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم البراءة من العابدين على البراءة من المعبود. إنا براء منكم ومما تعبدون، إذن البراءة كانت من العابدين قبل المعبودين. وقال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأعتزلكم أنتم أي أيها العابدين، وأعتزلكم ثم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فلما اعتزلهم أي اعتزل العابدين قبل المعبودين، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هذا دين الله إخوتي في الله. إذن لابد من ماذا؟ من تكفير والبراءة وهجران العابد قبل المعبود. دقيقة يا أخوة. السلام عليكم، أعتذر يا أخوة. ثم أعلم رحمك الله بأن هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنفية التي أمرنا الله بها، ألا وهي البراءة من الشرك والمشركين. البراءة من الشرك والمشركين، هذه هي الحنيفية. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا حكم الله سبحانه وتعالى بلسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه وعلى قومه بالضلال المبين، الضلال الواضح. لماذا؟ لأنهم عبدوا الأصنام والتي هي من غير الله، ولا يجوز صرف عبادة إلا لله. قال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، عدو لي، وضع خط هنا، إلا رب العالمين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهنا هذه الآية تدل على ماذا؟ على النفي، أي بمعنى ألا تكون من المشركين، أي يجب أن تتبرأ من الشرك وأن تكون حنيفا. طيب، ما هو الحنيف كما فسرها أهل العلم؟ المائل عن قصد وعمد، أن تميل عن قصد وعمد عن الشرك، أي أن تجتنبه وتتبرأ منه وتبغضه وتعاديه. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، لست منهم في شيء. إذن هذا من التبرؤ من الشرك والمشركين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا تبرؤ من المشركين ومن الشرك. كل كتاب الله هكذا، كل كتاب الله إنما جاء على الحنيفية السمحاء التي هي البراءة عن عمد وقصد، البراءة من الشرك والمشركين وبغضهم وعداوتهم وتكفيرهم، كل كتاب الله. لذلك قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هكذا يريدك الله، أن تتبع هذه الحنيفية السمحاء وأن تسلم وجهك لله فقط. هذا هو الإسلام، هذا دين الله، هذا أحسن الأديان، الذي يستسلم لله وحده ويتبع ودقق على كلمة يتبع، ويتبع ما جاءت به الرسل، هو الذي يكون على الحنيفية، هو الذي يكون على ملة إبراهيم. واعلم رحمك الله أن الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان أبدا. فترك الشرك الأكبر، الشرك كله شرط في صحة الإسلام، ولا يجادل في هذا إلا أخرق أو جهمي فقط. كلام الله في كتابه كله واضح عن البراءة وعن عدم الموالاة وعن المجاهدة، بل وأنزل آيات كثيرة تحث الرسل صلوات ربي وسلامهم عليهم، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، تحثهم على الجهاد. لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، حتى يكون الدين كله لمن؟ كله لله. فصرف أي نوع من أنواع العبادات لمعبود إنما يكون صرفه لطاغوت، سواء كان بعبادة أو باتباع أو بطاعة. إذن لا بد من تكفيرهم وهجرانهم، بل ولا بد من مصارحتهم ومخاطبتهم بأنهم كافرون. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بعض المخطئين في تفسير هذه الآية، بعض المخطئين قالوا بأنها قد نسخت. لا، بل هذه آية صريحة صحيحة غير قابلة للنسخ. التوحيد غير قابل للنسخ، هذا أمر من الله. قل يا أيها الكافرون، إذن عليك أن تصرح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. انتبه الآن، آخر آية، آخر آية ماذا كانت؟ لكم دينكم ولي دين، أي أنني بريء. وهذه هي قمة البراءة، عندما أقول لأحد لكم دينكم ولي دين، هذه قمة البراءة. بعض الحمقى إيش يقول لك؟ يقول لك معنى لكم دينكم ولي دين أي يعني أنت حر تصطفل، أنا ما شغلي معك، أنا ما راح أدعوك للإسلام، الله قال لكم دينكم ولي دين. ألا لعنة الله على هذه العقول النتنة. أما لكم دينكم ولي دين فمعناها أنا بريء مما تشركون، أنتم مشركين وأنا مؤمن. بداية الآية تدل على ذلك، أنتم كافرون عندما قال لهم لكم دينكم، أي أنتم كافرون وأنا بريء من كفركم. ولي دين أي أنا مسلم وأنا بديني. الذي يدل على هذا المعنى بداية الآية، بداية السورة، عندما قال تعالى قل يا أيها الكافرون. ويجب عليك البراءة أيضا منهم ومن معبوداتهم، هذا ما بينه الله عندما قال لا أعبد ما تعبدون، وعندما قال ولا أنا عابد ما عبدتم. إذن هذه هي براءة واضحة. عبادة المشرك كلها باطلة، كلها غير مقبولة. لذلك شرحنا في قبل أن نبدأ بالكفر بالطاغوت، شرحنا العبادات عن قصد وعن عمد، شرحتها وبينت شروطها، أي شروط قبول العبادة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ليدل على أن كل عباداتهم باطلة، وكل أنواع العبادات التي صرفوها حتى التي صرفوها لله باطلة. اسمع ماذا يقول الله، يقول وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هنا كانوا مخلصين الدين لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أحبط الله أعمالهم. فاعلم رحمك الله، ومن خلال ما سبق وذكرناه أن صفة الكفر بالطاغوت تتحقق بخمسة أشياء، خمسة أشياء: اعتقاد بطلان عبادة غير الله، إذ أن المستحق للعبادة هو الله وحده. ثانيا تركها، إذن الاعتقاد هذا عمل قلبي، ولكن الترك قلبي وجوارح. إذن أولا اعتقاد بطلانها، فالمستحق الوحيد للعبادة هو الله. ثانيا تركها، أي أن تترك عبادة الطاغوت، ولا يتحقق الترك إلا بماذا؟ بالثالث. ما هو؟ البغض. إذن عندك الاعتقاد بالبطلان، ثانيا الترك أو الاجتناب، ولا يتحقق إلا بماذا؟ بالثالث. ما هو الثالث؟ البغض، أي أن تبغض جنس كل طاغوت على هذه المعمورة كائنا من كان. والرابع تكفير أهلها الذين ثبت كفرهم بيقين لا شك فيه. أنا لا أقول لك أن تظلم الناس وتقول هذا لا يكفر الطاغوت، لا، أنا أقول كفر من ثبت كفرهم، هنا وجب عليك تكفيرهم، فإن لم تكفرهم ما حققت الكفر بالطاغوت. وأما الخامسة فهي المعاداة والمجاهدة والمنابذة لله وفي الله. وهنا عليك أن تعلم بأن المعاداة هي ضد ماذا؟ ضد الموالاة والنصرة. فالذي واليهم وينصرهم ويحبهم ويؤيدهم فهذا كافر، وجب عليك تكفيره. لذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الذي لا يحقق هذه الصفة هذا ليس مؤمنا بالله، هذا مؤمن بالطاغوت. عليك أن تحقق ذلك، لا يمكن البتة أن يجتمع إيمان بالله وإيمان بطاغوت، البتة هذا محال. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يا إما مسلم يا إما مشرك، مشرك ما عدنا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا هو الطاغوت الذي أمرنا الله أن نكفر به، وبهذه الصيغة وبهذه الطريقة أن نجتنبه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني إما أن تكون ممن هدى الله فكفر بالطاغوت، وإما أن تكون ممن حقت عليه الضلالة. لذلك قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وللأسف ما أكثر المكذبين في زمانكم. هل تستطيع أن تحصي عدد الجنود والشرط والمباحث والأمن ولح السوء والضلال وتابعيهم؟ هل تستطيع أن تحصيهم؟ قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. انظر الآن، كل الناس تقر بأن التحكيم لله والتشريع لله، يزعمون بأنهم مؤمنون، لكن مع إقرارهم بأن التشريع حق لله والحكم عبادة لا تصرف إلا لله، مع إقرارهم تجد كلابا نابحة من لح السوء والضلال تحاول أسلمة الطاغوت. فبماذا وصفهم الله؟ وصفهم بأنهم زاعمي إيمان، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي أنهم آمنوا بما جاء به محمد. انظر إلى تلفية هذا العصر من سرورية ومداخلة وحدادية وغيرهم. هذا فيما يتعلق بهؤلاء، فما بالك بالأشعرية والصوفية وغيرهم. لك يؤمنون بأن التشريع لله، ثم يريدونك أن تتحاكم إلى غير الله. لذلك قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبأي ظلمات تتيهون يا لح السوء والضلال؟ والله إن الطاغوت قد أخرجكم من النور إلى الظلمات. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي صفة الكفر بالطاغوت إخوتي في الله. ولكن عليك أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، دقق بارك الله فيك. عليك أن تعلم بأنه كما أن الإيمان قول وعمل، فكذلك الكفر قول وعمل. أي أن الكفر بالطاغوت يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. ركز على هذه النقطة التي ضل فيها من ضل ممن غلا في دين الله. فلما قرأوا صفة الكفر بالطاغوت لم يهتموا بهذه النقطة الغاية في الأهمية، فكفروا من لم يكفره الله. انتبه وركز. إذن الكفر بالطاغوت يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. الكفر بالطاغوت المتعلق باللسان هذا يكون بالتصريح، أي أن تصرح بكفر الطاغوت وأن تحذر منه، وكذلك بشتمه وبسبه وبتكفيره. هذا فيما يتعلق بالتكفير باللسان أو بالقول. أما بالاعتقاد فهذا متعلق بالقلب، وهذا يكون ببغض الطاغوت وعابديه وبكرههم وبتمني زوالهم، هذا عمل القلب. أما بالنسبة للجوارح فهذا يتعلق بالمجانبة والمجاهدة والمقاتلة والعداوة. طيب، لكن انتبه الآن، ما حكم الذي يترك هذه الأمور؟ إذا تركها كلها فهذا لم يكفر بالطاغوت وهذا كافر. لكن من ترك، انتبه الآن وركز، إذن بما أن الكفر بالطاغوت قول واعتقاد وعمل، فإذا حاله كحال الإيمان، فيه الأصل وفيه الواجب، فيه الأصل وفيه الواجب. تارك الأصل هذا كافر، أما تارك الواجب والكمال فهذا عاصي وليس كافر. لماذا؟ لأن الناس ليسوا سواء، لا يستطيع كل إنسان أن يصرح، لا يستطيع كل إنسان أن يجاهد، أن ينابذ، لا يستطيع كل إنسان. هذا كمال. لكن ما هو الأصل؟ الأصل هو ما تعلق بالاعتقاد في القلب وبالقول في اللسان. فمن أظهر لنا الكفر بالطاغوت فهذا الموحد. أما الذي لا يستطيع الإظهار فلا نقول بكفره مباشرة، إلا أن نتبين ونتحقق. هل ترك أصلا أم ترك كمالا؟ فإن ترك كمال فهو عاصي، وإن ترك أصل فهو كافر. هذه النقطة في غاية الأهمية، فإياك وحذاري أخي في الله أن تسلك أحد مسلكين، فلا تكن كالجهمية والعاذرية أدعياء السلفية فتؤسلم الذي لم يكفر بالطاغوت، ولا تكن كمن غلا في دين الله فكفر من أسلمه الله، وذلك عندما كفر الغير قادر على التصريح والمجاهدة والمنابذة. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن أحياني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.